حلوة يا سيدنا أبواب الحمد لله ما شاء الله عليها من حلوة اللهم ما شاء الله حمدك وبدايتك وفتحك وقبلك علينا وعلى فعلنا اللهم إهنا في الدين وعزينا وعزينا وعزينا وجعلنا من المتقين يا رحمة الواحدين وجلالين وعزينا وعزينا وعزينا يرحمك الله مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه وعلى المسلمين كل خير في تفسير لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله الثانية عشرة صحيح 44 و300 ثانية عشر ويمنع من ذنب عند علماء من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعمد يعني التي في الدعاء الأوراد يعني ليش وقال عند علمائنا يعبر التعبير كأنه بيريد السادة المالكية هو الحقيقة عند الجميع هذا الكلام عند علماء يعني كل الأئمة يعني يمنعون مثل ما قال إلا الآيات اليسيرة إلا إذا بريد علمائنا يعني العلماء يعني جل العلماء نعم نشوف شو بيحكي عنده أيسر من أيسر الأشياء يعني بحمل قراءة القرآن وحمل القرآن يعني للمجنب سواء كان يعني مجنب جناب يعني ذكر أو أنثى يعني حائض أو نفساء الأمر سهل عندهم يعني تستطيع أن تقرأ أو يستطيع أن يقرأ عندما يريد التعلم يعني أي مذهب السادة المالكية نعم حتى الحائض يعني تحمل ومش يعني تقرأ تحمل القرآن يعني نعم تقرأ للتعلم اي نعم تحمل القرآن للتعلم مع ان هي حائض يعني الى الحفظ دا تعلم دا تحفظ القراءة جائزة القراءة لا القراءة ما بصير كمان القراءة ممنوعة كمان للتعلم القراءة ممنوعة حرام اشوف من يمنع من قراءة القرآن الا الآيات اليسيرة للتعود يعني بقرأ بالعادة بقرأ آية الكرسي هي ما فيها شيء بقرأ المعوذات تقرأه كل يوم صبح ومساء هي ما فيها شيء حتى لو قال تقرأ سورة ياسين مثلا هي وردة سورة ياسين إن شاء الله تقرأها وعند السادة الشافعية يعني بنية الذكر تجوز القراءة دون الحمل وفي عند السادة الشافعية كمان قول أنها تستطيع أن تقرأ القرآن كله بنية الذكر والجنوب بنية الذكر نعم بس اللي بيزيد السادة المالكية تحمل الحمل لأنه أشد نعم تفضل شو القصد بنية التعلم عند السادة يعني المالكية مشان يتعلم من أجل أن يتعلم كتاب الله عم تتعلم عم تقرأ عم تسمع عم تسمع عم يعني فرضنا أستاذ يعني دخل يعني يقرأ القرآن للتعلم اي طبعا يقرأ هيك للدراسة يعني للذكر لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن اي عم يقرأ لا مو هذا الذكر قرآن هو يقرأ القرآن اي اي نعم هلا مثلا أستاذ دخل فرضنا جنوب اي أستاذي يعني بده يقرأ للطلاب اي وفي نص بده يقرأ يشرح لهم يعني إيه ما بجوز يقرأ إيه ما مشان أعلم أنا مثلا عندها يتلوه ما في عليه شيء. فرضنا بعض الطلاب هيك يقول له اقرأ شو هالآية، يقول له مساء بيمتنع لا اقرأ. نعم سيدي. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ويمسير لا يقرأ ولا يقرأ، يعني على النفي على النهي. نعم. لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، أخرجه ابن ماجه. نعم. وأخرج الدارقطني من حديث سفيان عن مسعى وشعبة. يعني مو قبل الحديث. نعم نعم. وأخرج الدارقطني حديث سفيان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء إلا أن يكون لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا. الله عليك. قال سفيان قال لي شعبة ما أحدث بحديث أحسن. وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة فذكره بمعناه وهذا إسناد عظيم. السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، أخرجه الدارقطني. وروى عن عكرمة قال كان ابن رواحة مضطجعا إلى جانب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليه وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه. فزعت فائت هيك ما لقيته ارتاح به. دورت عليه فقامت فخرجت فرأته على جاريته فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت السكين يعني وفزع فقام فلقيها تحمل الشفرة فرغ ففرغ فقام فرغ يعني فلقيها تحمل الشفرة فقال ما هي يعني شو خير شو ليش السكين بقى فردها مرة واحدة شو هن شو هن الله. قالت أنت شو قالت أنت شو وين بسألني أنت شو يعني ما شاء الله يعني. نعم. لو أدركتك حيث رأيتك لوجدت بين كتفيك بهذه الشفرة. يا لطيف والله يعني عجيب يعني سبحان الله هيك فرد مرة سألت له يعني شو يا هذا الحرامي أو غيره شو يساوي معك هلا صار صور بتخاف سلاحهم تلاقي بعيد بالضبط يعني خاصة الشاميات بصراحة يعني ما بتعرف إلا أما الدافع قليل منهن قليل في منه. نعم. سيدنا عبد الله بن رواحة مستشفى مع سيدنا جعفر. نعم نعم. أو آخر واحد. أخوي كله مني. نعم. إيه. المكان اللي صارت فيه الغزوة كان في جامعة هنا. حكوا دائما بالليل بيسمعوا أصوات مثل أصوات القتال. شفت أنا المنطقة لما كثر هالسفور وهالفساد أنا ما أسمع كل ليلة يسمعوا لك ساحة هاي ساحة الغزوة موتة بموتة جنب الكراكية. نعم نعم نعم. قال وأين رأيتني؟ قال رأيتك. قالت رأيتك على الجارية. فقال ما رأيتني. لا لا مو صحيح. يعني أنت يعني استأذن نوم أخذك مية ما غلطت فيه. نعم بشوف على القوة يعني. يعني ألا رغم أنه شافته بيهم لا لا لا لا. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت فقرأ وكانت لا تقرأ القرآن. أيوة استغل جهله. أقرأ يعني ألا. بتعرفي أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقرأ القرآن وهو جنب. وإذا كنت كما يعني تدعين فمعنى أنا لا أستطيع أقرأ القرآن. هو يعني استدرج لتقول له أقرأ القرآن. نعم. قالت فقرأ وكانت لا تقرأ. استغل بقى يعني جهلها. نعم. فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقالت آمنت بالله وكذبت الأصل. شو هذا ما شاء الله. شو هذا بجوز يعني أعطى لهجة قرآن. بس يعني سبحان الله شو يعني بعيدة يعني البدو أو يعني ما بتعرف شيء من القرآن وعندها الشجاعة وزوجت سيدنا عبد الله بن رواحة يظهر إلى ميزات يعني حتى كمان هو يعني هو رجال كمان يعني رجال يعني لما قاد لما قاد هو إنسان عادي وهو شاعر كمان هو شاعر. نعم ممكن يكون بنات وقتها الأبيات هاي ساعتها وقال في سيدنا الحمزة في سيدنا الحمزة لما استشهد ما أعلم بجوز ما أعلم. نعم مشهورة بس الأبيات اللي بغزوة مؤتة مشهورة عنه. نعم. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وضحك حتى بدت نواجذه. شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ضحك سيدنا النبي شوف يبين أن اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني الإنسان متصرف الإنسان بتلافيه المشكلة وخاصة مع زوجه أن يعيش يعني سيدنا عبد الله بن رواحة ما حكى الصحيح ما حكى الكلام صحيح وقال لا يعني أول واحد قال لا هو هي يعني وقال يعني قال أقرأ القرآن كمان وهو ما أقرأ شوف كم واحد مره بس في سبيل تفادي المشكل بينه وبين أهله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه ويبين اللهم صل عليه هي مجال الاجتهاد كثير بس الإنسان على مقدار الحاجة مو كل شيء يعني مثل يقول أخي الكذب بسبيل الصح لا وتلاقي يبلش كذب. لا لا هذا مثل الدواء. أما ديننا ديننا يسر في عظيم جدا الله على الكلام. الثالثة عشر قوله تعالى حتى تغتسلوا نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال. والاغتسال ما المعقول ولست هو عند العرب معلوم. نعم كبيرة فيها فيها فيها مجال يعني الأحكام يعني اللهم صل عليه أدعو أنا ويحك احذرها أو أدبها أو أو أو يعني قامت أو خلاص يعني وجد عنده الحكمة خلاص يعني. سبحان الله هو كمان ما كبر يعني في ناس استغفر الله حمقى سحبت عليه السكين يوم دي خليه عندي شعب يعني بس عقلي ومؤمني يعني من جهة تانية. الله يكرمنا بالحكمة الله يكرمنا بالحكمة. نعم هي إذا بجيب هي ولد الله يرحمه الشيخ عبد القادر البركة اللي إذا بجيب ولد هي إذا عقد ولد بيجي شغلة قائد كبير هذا بيجي أنه يعني ذكروا ذلك. لكن في مثل يعني مثل هيك حوادث يعني بالشجاعة عند النساء العربيات رجل تزوج بامرأة وكان نايم استيقظ فوجد ثعبان ميت سألت يوسف ما هذا قالت والله ثعبان رأيته يدب عليك فقتلته فحكى لأبوه قال له هيك هيك سويتي يعني أجتني عن ثعبان قال له ويحك طلقها قال له تقتلك هذه قال له طلقها قال له تقتلك مع أنه خلصته منه يعني من أفئدة قتلته. مثلا هدول اللي الله يرحمه إذا يعني أتت بولد يعني يأتي رجل مخيف يعني مثل هيك نساء يعني. نعم خاصة إذا غضب عند غشيانها وأتت وانعقد ولد هون. هذا كلام الشيخ عبد القادر الله يرحمه الله يرحمه. نعم سيدي الثالثة عشرة قوله تعالى حتى تغتسلوا نهى الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا بعد الاغتسال. والاغتسال معنى معقول ولفظه عند العرب معلوم يعبر به عن امرار اليد مع الماء على المغسول. شوف سبحان الله ينحو نحو سادة المالكية يعبر به إما عن إمرار اليد مع الماء المغسول. ليش ما يعبر عنه أنه مرور الماء على الجسد وخلص القصة أنه عندهم الدلك إذا ما في دلك ما صح لا غسل ولا وضوء. يعني أكثر يعني أدق شيء يعني التأكيد بالوضوء أو بالغسل هنا السادة المالكية دلك وفور ترتيب كله. نعم ولذلك فرقت العرب بين قولهم وسلت الثوب وبين قولهم أخذت الماء عليه وغمسته في الماء. ايوه وإذا تقرر هذا أخذت الماء عليه وغمسته في الماء لا عم ينتصر لا. نعم وإذا تقرر هذا فليعلم أن العلماء اختلفوا في الجنب يصب الماء على جسده وعلى جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلى. فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجنب بالاغتسال كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ولم يكن للمتوضئ جد من إمرار يده مع الماء على وجهه ويديه. فعلا يعني هي حلوة المتوضئ، يعني إذا ما توضأ بإيديه شو بدون يعني كتيك ما يعني بياخذ بإيديه، هذا دلك هذا وإيدين كمان، يعني كانوا يأخذوا بالإبرية يعني يصب هيك يعني. فعلا نعم. فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ ويديه، وهذا قول المزني واختيار وهي شافعية يعني. والله بس مرة واحدة ما عليش مرة واحدة يعني مرة ثلاث مرات. والله عن سال الشافعية ثلاث مرات، أما عن غيره مرة واحدة لا تمرض ما جديد بتبل إيدي وتعمل إذا له شعر ينقلي بترد بتأخذ، أما ما ثلاث مرات لا، هذا مو ثلاث مرات، مرة له قد ما كان بماء جديد بس بقى ما بده غسل هيك بل يعني، والأذن هيك والأذن هيك كذلك. بس يعني أنا شافعي، بس أنا بميل إنه مرة واحدة. نعم. كمان يعني عندهم حتى ذكر ثلاث مرات، يعني أنا بميل كمان مرة واحدة ومشان أثبت عليها. الحمد لله الله أكرمني، إن شاء الله الله يثبتني. يعني إذا بدي أعملها ثلاث مرات يعني مرتين ثلاثة ما عاد يعمل، إن شاء الله ما عاد يفعل. أما حتى الذكر ثلاث مرات أنا بعملها مرة والحمد لله الله سبحانه وتعالى مكرمين يقول يعني أنا بميل للمرة. نعم. بس خمس ولا بين؟ لا اليدين لا، بس مس الرأس. هو مس الرأس. إيه بس. والأذنين. إيه والأذنين. مرة, إيه مرة واحدة واحدة. ما عند سعد الشافعي ما ثلاث مرات. نعم. نعم. قال أبو الفرج عمر بن محمد المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل، لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال، ومن لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء. كمل. فلم يفعل به غير صب الماء. لا يسمي هذا الجواب جواب من الشرط. نعم. بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشرة. قال: وإنقاؤه والله أعلم أن لا يكون إلا بتتبعه على حد ما ذكرنا. يعني بالدلك الله يجزيهم خير. نعم. قلت: لا حجة فيما استدل به من الحديث لوجهين، أحدهما أنه قد خولف في تأويله. قال سفيان بن عيينة: المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وأنق البشرة أراد غسل الفرج وتنظيفه، وأنه كنى بالبشرة عن الفرج. نعم. قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة. يا سلام، والله شو استنباط عميق يعني. كله بشرة، اللهم صل عليه، كيف يقول وهذا المكان لا وأنقل البشرة. نعم. الثاني أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف. هذا من رواية ابن داسة. وفي رواية اللؤلؤية عنه حارث بن وليد ضعيف. حديثه منكر. فسقط الاستدلال بالحديث وبقي المعول على اللسان. يعني لا رواية العرب. ويأخذه ما ثبت في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. رواه عائشة رضي الله عنها. ونحوه عن أم قيس بن محسن بنت محسن يحصن أخرجهما مسلم. نعم. فسقط الاستدلال بالحديث وبقي المعول على لغة العربة المعنى لإجابة التعريف الأول كما بينا. ويعضده ما ثبت في صحيح الحديث قال أتي فبال فأتبعه بوله ولم يغسله بالماء فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. يعني هذا عن قوي اللغة أما عمول ولم يغسله يعني ما دلع هو صار صب الماء. نعم سيدي. فقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم. إذا أسبغ يعني الماء الماء وصل يعني. على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي رواهم الأئمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده يعني يفيض بس يعني أفاض يعني أفاض الماء على جسده وقام إلى الصلاة يمكن دقيقتين إلى الصلاة دقيقتين يعدو أقل شيء يعني لا إذا مستعجب يعدو ربع ساعة. طب شو عم تستعجل أو شو يعني خلص أفيض الماء وامشي يطلع. لا مو قضية بيستلفي بيظن انه يعني هذا ضرب من الوسواس وصل ما وصل فازم يعني خلاص مجرد ما يعني ما في دقيقتين ثلاث دقائق خلاص بيتغسل يعني مو اكثر من الوضوء بكثير خصوصا اليوم بدي اشرب ايه ما في يعني لحظات بينتهي. نعم. وهي قال محمد بن عبد الحكم وإليه رجع أبو الفرج رواه عن مالك قال وإنما أمر بإمرار